يقول إذا دخل الإنسان المسجد لأداء صلاة العشاء ثم لاحظ في ثوبه شيئا من البقع وقال في نفسه أصلي العشاء قبل أن يجتمع الناس ثم صلى وخرج، هل هذا عذر مقبول؟ لا يجوز ذلك، بل يجب أن يصبر ويجتمع مع الناس ولا في ثوبه بقع إلا إذا أمكن أن يذهب إلى القريب اللي حول الحمام اللي حول المسجد أو بيت كان قريب، إذا أمكن أن يذهب إلى البقعة فلا حرج في ذلك. هذا إذا كانت البقعة غير نجسة، أما إذا كانت نجاسة يلزمه أن يذهب، يلزمه أن يذهب ويزيل النجاسة ويبدل الثوب ولو فاتت الجلاء يلزم يذهب إلى بيته ويزيل هذه النجاسة بالغسل أو يبدل الثوب، يبدل الثوب بثوب آخر مثل هذه النجاسة. أما بيت وسخ بقع وسخ وفيها نجاسة يصلي فيها الحمد لله ولا يرى الجماعة، يلزم أن يصلي مع الجماعة وفي إمكان بعد ذلك أن يبدل الثوب أو يغسل وسخ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.